بين كفي هوايا وبعيني يا منايا، وعلى وجه كتابي أمم تلقي التحايا. بين كفي هوايا وبعيني يا منايا، وعلى وجه كتابي أمم تلقي التحايا. من كل عصر بين هاتك الزوايا، أسهرت غيري لأجلي وبنتني لي سوايا، وبنتني لي سوايا. كل سفر يرتقي بي خبرات وسجايا، كل سفر يرتقي بي خبرات وسجايا. زدت بالأخر وعيا ووثوقا بخطايا، ووثوقا بخطايا. بين كفي هوايا وبعيني يا منايا، وجهي كتابي متعة روحي، يا حروف وضح الثنايا، لطفها يخبر قلبي قلبي أن للحبر حنايا، أن للحبر حنايا. لي نادم شموس منحت وجه ضحايا ضحايا، لي نادم شموس منحت وجه ضحايا. رؤية أوسع أفقا ونتاجا ومزايا، ونتاجا ومزايا. كفي هوايا وبعيني يا منايا، على وجه كتابي أمم تلقي التحايا. كلما زدت اطلاعا طلب المجد رضايا، فلي الصفحات قصرا ومعانيها رعايا، ومعانيها رعايا. أحسن الصحب كتاب فققل البرايا، أحسن الصحب كتاب فققل البرايا. إن أنادي أتاني مستجيبا لندايا، مستجيبا لندايا. بين كفي هوايا وبعيني يا منايا، وعلى وجه كتابي أمم تلقي التحايا.